الو. نعم شيخ محمد. اي نعم. ابغى اسأل عن شيء. طيب. ما حكم القصة المائلة على الوجه؟ يقول علماؤنا إيه؟ ان الشقوة المائلة نعم داخلة في الحديث. نعم. مميلات مائلات يعني حرام، هكذا قال علماؤنا. نعم نعم. شكرا.